حرم النسيئة، وهو أن يتفرقا قبل القبض. المثال يا أحمد، مثل أن أبيع برا بشعير أو نعم أو ذهب أو ذهبا بفضة، هل يستثنى من هذا الشيء ياسر؟ وهي كيف إذا كان بينهما نقدا؟ يستثنى ما إذا كان أحدهما نقدا. طيب هل هناك دليل على هذا الاستثناء؟ سليم، في دليل على الاستثناء؟ نعم، ايش حديث ايش حديث ايه لا حديث ابن عباس رضي الله عنه وقال في الثمار وجه الدلالة نعم أن السلم وتقديم الثمن غير مستقيم، لكن هذا يقول في كيف والكيف لا يتفق مع النقدين في علة ربا الفضل في شيء، وفي شيء هو قال هو في شيء، وفي بعض الرواية في ثمر. طيب هذا وجه الاستدلال؟ إيه ما هو من دليل الآن أنت أتيت بالدليل، لكن لا ندري هل أتيت به تقليدا أو أنك تعرف وجه الدلالة، والمطلوب الآن أن تبين لنا وجه الدلالة. وجه الدلالة أن السلم تقديم الثمن للمثمن. طيب وقدم أحد الثمن أحد النقدين. طيب الثمن أحد النقدين، وإذا كان المثمن وهو المسلم فيه مكيلا لم يتفقا في عدة ربا الفضل. وشوفوا ما يصح. نعم عبد الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث او وزن معلوم، قوله او وزن معلوم، والدنانير والدراهم موزونه، واضح واضح. طيب فيها ايضا تعليل، هذا دليل في التعليل ايضا، فهذا الاستثناء له دليل وله تعليل. الدليل ما ذكر، واما التعليل فلئلا ينسب باب السلم في الموزنات دائما غالب. طيب ما الذي اخرجه قوله غالبا؟ لانه في المكيلات قد يكون بغير النقل. طيب صحيح، لأنه إذا جعل الثمن وكيلا في موزون لم يسد باب السلام، وهذا كما تعرفون على خلاف الأمر. هل يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا مع رجل حربي؟ نعم أين؟ لا يجوز، حربي رجال حربي مباح المال، ما يجوز. ها أجب سؤالي، هل يجوز الربا في معاملة الحرب أو لا؟ لا يجوز. طيب إذا قال لك قائل أليس ماله حلالا؟ إذن ليش ما أخذ ماله بأي وسيلة؟ نعم، لأن الربا محرم لذاته، الله تعالى اللي وراء المعاملات تختلف شيء مع حربي، ها؟ المعاملات خلاف غيره، محاولة البيع أي خلاف غيره،